حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كيمو الديب الاسد فك طلع هيعدل في الاوضاع علشان في غيابه كانت السلطه لكلاب وقرود واطباع في رود كانت عامله فوق علشان انا مش موجود في غيابي كانت زيطة الغابة وفي ناس عرقة كان مشدود صريخ وهجوم وكاميرات ياما عملت زوم وناس ما دقتش طعم النوم بسبب رجوعي ربعي خلاك تخاف وتخوف اللي معاك عايز نعيش حياتنا مش حابب طلوعي إلى عندي تجيب الأرض عن فرد تموت فرد تبطلوا تحسدوا على اللي معايا ده مفيش مليم في الكاب ما شافوش وقت الحرمة ما شافوش ان انا شايا لما شافوا بقني عم في ايدي استفتروا على الغلبة حياة بتسوق وناس كانت تحت طلعت فوق وناس ملهاش سوقة بتسوق دي قانون هاتي دي لعبة موت وكله في كله بقى بيشوط وناس ياما فتحت الكبوت وبقت تقاطي مطرش بقى يا مظبوط انا عارف انك هنفوق متغصت بها او من غيظك يا قدها تموت حلك بقى من الكرفات اخرك معروف في الشارع لكن انت ما بتجيش في مواجهة اخلع ست الستة سلالة الديب دي ما بتخضعش للتدريب وانا فايق عشان انا ديب بنا مع وعين في موت وجحيم وقائد ماسك التنظيم وجاهز عدل التقسيم احنا مجرمين السجن ما بيقيمش السجن ما بيعلمش الحبس ده هيضيع عمره افهم يا اللي ما تفهم عارف لو بيتك سجن هيكون اجمل واحد لكن سجن المساجين ده بيكسر اي وهجن ما تستغباش عشان الجرح ملهوش شاش ده جرح الدنيا دي رشاش ينهي حياتك ده زعل الام يزود هم فوق الهم هتبكم مفعلك بعدك بسبب غياب مفيش منين هو مش بنسنى دافع لنا هو تقوب الارض يشهد لنا من افعلنا اسود وديابة اخوات ماسكين زمام الغابة ودار الدار احنا عصابة يا ما عملنا ده عصام صاصة كروة صوته جامد صوته ادمان كيمو الديب بصمة مصر تسمعها في كل مكان احمى حمدته السفا واللي نقدر نجا ابو طه ومعز وليد ادارتنا يعني اكتساب الموس وغزالة ترن هم اللي ردت والارباح كيمو دوت كوم.